من عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا آخر ما أخذناه هو تعريف الحديث المرسل الحديث الغريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي خطأ، أقول غريب ما روى راوي فقط. صدرة الستار فقال: ومرسل من فوق ثيابه ثابه سقط، أقول غريب ما روى راوي فقط. يقول الناظم بعد ذلك: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف. عندكم أوصافه أو إسناده؟ أوصافه بما به لا ينعرف. ما كاش اللي عنده إسناده؟ ها؟ إسناده. عندك إسناده هو؟ أي نسخة هذا؟ نسخة الشيخ علي؟ إسناده؟ أريني؟ نعم. لم يعلق؟ من عنده أوصافه؟ إسناده؟ أوصافه؟ أي نسخة هذا؟ لكن علق علينا معنا ما قال في النسخة، ما قال في النسخة إسناد الأوصافة. نعم، هي جاءت في نسخة أوصافة في نسخة إسناد. هذه بعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى. أولها مما سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى المنقطع. المنقطع اسم فاعل، من انقطع ينقطع انقطاعا فهو منقطع، والمقصود به في الاتصال في اللغة عدم الاتصال، عدم الاتصال هذا مقصوده في اللغة. وفي الاصطلاح فهو بمعناه العام أن يسقط راو أو أكثر من الإسناد من سلسلة الرواة، يعني هذا التعريف العام للانقطاع. وهو بهذا يشمل المعلق والمرسل والمنقطع بمعنى الأدق الذي سيأتي، والمعضل بمعنى الأدق الذي سيأتي، بل ويشمل حتى الانقطاع الخفي بقسميه، أي المدلس والمرسل الخفي. واضح هذا؟ ماذا قال حافظ في النخبة؟ والضعف إما ضعف الإسناد، إما بسبب السقط في السند أو الطعن في الراوي. والسقط إما ظاهر وإما خفي، إما من أول الإسناد وإما من آخره وإما من أثنائه، من أوله المعلق من آخره المرسل، وفي أثنائه إما بالتوالي أو لا على التوالي. فإذا كان بالتوالي في المعضل أو لا على التوالي، فإن كان ظاهرا فالمنقطع أو خفيا فالمدلس والمرسل فالخفي. فهذا المعنى العام للانقطاع حيث الاستلاح. وقد اختلف أهل العلم في تفسير المنقطع على أقوال، تأتينا في الباهك إن شاء الله تعالى. كما أن بعضهم يطلق المنقطع على المقطوع، ويطلق المرسل على المنقطع، يأتينا في الباهك إن شاء الله تعالى. فنأخذ التعريف الأدق للمنقطع. المنقطع هو ما سقط من إسناده

نعرف انه سقط راويين لتتبع الطرق. وهذا سبب رابع ما ذكرته في معرفة الانقطاع، لكن ذاك الطريق يعني يؤدينا الى نوع اخر من انواع الحديث، وهو المرسل الخفي او المزيد في متصل الاسانيد، لذلك ذكرته. يعني احيانا ياتي حديث ونتتبع طرقه، تتبع طرق الحديث، فنجد انه في راء فلان عن اخر، يعني مثلا الثوري عن ابي اسحاق، الثوري عن ابي اسحاق، ونجد من طريق اخر الثوري عن فلان عن ابي اسحاق، زدنا واحد بينه، واضح؟ هنا عندنا عند التحقيق في هذا هذين الاسانيد اما نرجح هذا واما هذا واما في اثنين، قد يترجح الاثنين، وذلك بان نقول الراوي سمع من الشيخ بواسطته ثم لقي الشيخ فسمع منه، هذا له أسباب حتى نقول هذا الأمر. أحيانا نرجح الزيادة، نرجح الزيادة، نقول فلان سمعه من الثاني بواسطة، وعند ذلك يكون المقابل هو ماذا؟ مرسل خفيف. وأحيانا نرجح النقصان، يعني عدم دخول الواسطة، وعند ذلك ماذا نسمي المقابل؟ مزيد المتصل. هذا بابه آخر. المعضل أشد ضعفا من المنقطع، لا يتقوى قائدا ليس بالطرق، قد يوجد له طرق يتقوى بها، قد تكثر طرقه يتقوى بها. هذا ما يمكن ينكر في المعضل. في بعض المناقشات تأتينا إن شاء الله في الباقي. يكفي ونزيد المدلس، المدلس التدلس، ها نزيد. والمعضل الساقط منه اثنان، قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده في نسخته أو صافه بما به لا ينعد. وأن ينقول ممن فوقه أو أمن مثلا. هنا الناظم رحمه الله ذكر أن التدليس نوعان، في حين ضمن الأبيات ثلاث أنواع، صح؟ وما أتى مدلسا نوعان، ذكر قال نوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن، هذا أول أن يسقط الشيخ، وأن ثاني ينقل عمن فوقه بأن وأن، هذا وصف ثاني هو قال، والثاني هو الأصل الثالث، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده أو قال أو صارفه بما به لا ينحرف. فهو ذكر ثلاث أنواع، لكن قوله وما أتى مدلسا نوعان يريد الإشارة إلى النوع العام، فالتدليس على نوعين، تدليس اسناد تدليس شيوخ، ناتي اليه ان شاء الله تعالى. قال وما اتى مدلسا نوعان، التدليس ماخوذ من الدلس، والمقصود بالدلس اختلاط بياض النهار بسواد الليل، هذا هو معنى الدلس، ومنه اخذ التدليس. ومناسبة المعنى اللغوي الاصطلاحي كون الراوي يخفي علينا بهذه العبارة عن وأن وقال وذكر، يخفي علينا ثبوت السماع، الحقيقة سمع منه أو لا، هذا الخفاء لأجله سميناه مدلسا. يقول العلماء التدليس على قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد ذكروا فيه أنواع،

يحمل على السماء. وإن كان هو قال كفيتكم تدليس ثلاث شعبة صرح بأنه كفانا تدليس ثلاث إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة من دعامة السدوسي، ولكن حافظ بن حجر أشار في الفتح أن روايته عن كل المدلسين مقبولة لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالسماء فتقبل على الإطلاق. ومثله قيل في حماء في يحيى بن سعيد القطان، ومثله قيل أيضا فيما أذكر الله أعلم في سفيان الثوري. نعم. ومثله قيل في العبادلة في روايتهم عن ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة متكلم فيه في اختلاطه بسبب احتراق الكتب وفي تدليسه بسبب تضعيف ابن لهيعة الأمران، اختلاط بسبب احتراق الكتب وكذلك التدليس. وحكم العلماء عليه يختلف، حكم العلماء عليه يختلف على أقوال. وأظن الشيخ علي الحلبي له رسالة في هذا اسمها الحصون المنيعة في حكم رواية ابن لهيعة، نعرفها من قديم لكن ما رأيتها، ما إذا كان طبيعت أو لا، ما إذا كان حصلتم عليها ولا لا، لا أدري. كذلك الشيخ سليم بن له رسالة في ذلك لا أذكر اسمها. وفي أحد الطلبة أيضا عنده رسالة طبيعت، هذا الذي رأيته. فيختلف أهل العلم في حكم رواية ابن لهيعة، لكن الصواب أن رواية العبادلة عنه صحيحة وتقبل، ويزول عند ذلك التضعيف بسبب الاختراق والتضعيف بسبب التدليس. يعني ولو روى بالعنعنة، إذا روى عنه العبادلة الثلاث يزول الإشكال، فلا يرمى باختراق بسبب الاختراق، لا يضره ولا يضر روايته أيضا بالعنعنة. الله أعلم. الطبقة الخامسة الأخيرة. نعم. إيه لأن فيه سبب الضعف و... وفيه أمران، فيه الأمرين أو فيه الأمران. كذلك ابن جريج عند الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكذلك هشيم بن بشير الواسطي من مراتب تدليس محمد بن مسلم بن تدلس أبو الزبير المكي من المدلس أيضا، هذا يرجع إلى كتب الرجال ويذكر الوسم هنا، قال دلس أو ربما يدلس في التدليس. الله ما واضح. يوجد ثلاثة أنواع: منقطع والمعضل والمدلس. كم رقم البيت هذا؟ ها؟ تسعة. نعم. في سؤال داخل بس أو خارج بعد من سيرة فنصح حقيقة الرجل نعم أي أنواع ما في السؤال حقيقة الرجل كيف المدلس متضمن للإنسان التدليس متضمن للإنسان هو تدليس الصيغة، ولذلك فيه تداخل بينه وبين الإرسال الخفيف، وزيادة قصد قيد في التدليس، وأن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، زيادة هذا القيد به يفترق عن الإرسال الخفيف. ولذلك لم يسم أحد من العلماء أبو عثمان النهدي ومن كان على شكلته من أهل من المخضرمين لم يسمهم بالتدليس، وقالوا روايتهم أن النبي مرسلة، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفضوا، فروايته مرسلة وهذا إرسال خفيف. واضح. لكن ذكر المعاصرة مع السماء للبعض دون بعض، هذا القيد اللي يميز فيه أو به بين الإرسال الخفيف والتدليس كما أشار إلى هذا الحافظ بن حجر في النخبة. فتدليس الصيغة يتضمن معنى الإرسال، يتضمن معنى الإرسال. واضح؟ مفهوم؟ بعض الشرع في الحين طرقوا على سبيل الطرح المعطل يطلق على ماذا؟ على شديد الطرح. ايش يطلق؟ المعطل اسمه معضل. معضل ولا مضغط؟ كسر الضال ولا بالفتحه؟ ما تدري؟ بعض الاحاديث متصله السند، ولكن يقول العلماء هذا حديث معضل، سنده متصل كابن المديني وغيره، ليس لسبب الضعف، لانه مشكل، لانه اشكل عليه هذا الحديث من قول فلان، فاتصاله امر معضل ما يصح. من اين جاء هذا الاتصال؟ يحتاج الى قوه شحن الذهن والقريحه من امثال هؤلاء. اذا كان هؤلاء يقول هذا حديث معضل اي مشكل، فانه من قول فلان، ليس المقصود شديد الضعف، حديث سنده سليم ما في شيء. فقولهم هذا حديث معضل اي المعروف انه لا يتصل اسناده، المعروف انه قول فلان او فلان او كذا، اما سند متصل مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، لكن السند ما في اشكال. فقالوا هذا حديث معضل، فيقصدون بذلك ما قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، إما الإعضال بالمعنى السابق لكن السند متصل، فيكون المعنى الثاني وهو الإشكال. وأين والإشكال والشدة في الإهام والغموض؟ هذا هو المعنى. نعم كيف؟ لا شك، لا شك، إذا كنا لا نقبله لا شك يكون فيه شيء. نعم، ما في سؤال داخل الدرس؟ انتهى؟ الحلق حلق الشارع. لا لا لا بالموسى. ها؟ لا لا بالموسى. الحلق الحلق مو قص مو التقصير بالحلق. يشوف واحد حفاف متقن ياخذ آدم. ما فيش يعني يحذر يحايل شوية أو في لسانه ويتقي لما استطاع. هذا هو المقصود، هو المشروع هو الحلق، المشروع هو الحلق. شيخ الآية قوله تعالى فلا تعبرون إذا كان لك زوجة بهارة الأمن والفساد ما يصلحش لإعادة العلاقة، يعني دخل الأب في إيقاف العلاقة. هذا شيء آخر، يسأل باب الخلع، يسأل باب الخلع، هو المنع الذي بغير حق المقصود، المنع بغير حق لا يجوز أن يمنع. أما إذا كان فيه سبب يخلي الأب ينزع الزوجة من الرجل كون تارك للصلاة، يسب الله يسب الدين، رغم أنهم هم بغين يرجعوا للأب الوقت يعني حالة عينية، يعني ما قاعدة مضطردة، حالة عينية، كل واحد يحكي الشكوى تاعه للقاضي. سبحانك اللهم وبحمدك.